نزل سلامة في الحرب وياه يا سيدي الثياب الجزيز لا تفكر لكن وياه أهلا يا عزيزي أهلا يا معبد السلطان ما أين أنت لقيني حرب وادي القتال أهل الطريق الججوني يا سلام لما سحوا السيف وعلى بعض سحوا اليماني أبو زيد أبصر عمل كيف وعيال كل الرجال مع بعض دول مسكين ضج شيهم شي ما سخ قالوها لما أظلم الليل يهدوا الجبال الرواسر خدوا بعض الاتنين بالسيف ومسكوا السيوف الرهيب نزل سكران بلا كيف معبد في صاد وزاد ولد الشريف أسدين مضر غامين نزلوا في حمص المدامي واتحدى لغراب البيت بجسوب والسعر غالي معبد علي عالركابات معبد علي عالركابات على كبس غضب مشايب شيعوا ثلاث حربات يدي مجد مدعود غايب معبد ما أبصر عمل فيه تمد فوق عالي الرقوبة ملاذ العالي بالسيف يا دي العجب والعدوة أبو زيد اتعدل وكاتا أبو رزق اتعدل وكاتا قال أنا نفذ غراضي برمح وعضاء جابوا خلفين فوق الأرض.